ايوه معروف ان واحد زاد واحد يساوي عركة، غير كده يبقى انت بتغمز نفسك. وخليك عارف ان في الاخر محدش هيفيدك غير نفسك. افيجو دخلاوي رحومك كينج بيقولك ابعتها له من ابيس التانية. ها فيجو دخلاوي اقلع شبشبك جري لو تبت تاخد خبطة سن، انت دخلت في شارع خطر لازم تطلع منه. قبل ما تكرف كرفة وانت اعرف ان انا عشرة سخير، بطل تعمل بطل اصل البطل اخره يمثل فيلم. اسند ضهرك وارتاح وما تمشيش تاني بسلاح، برص وعامل تمساح اخرك شبشب على وشك. فكر قبل ما تكلف ان انا خصمي بموت، لو جاي نفسك تكسر انسى الست اكسر نفسها. فابيس التانية دمار شامل، رحمك كينج ده ست واصل، رحمك كينج ابن كابل الاسم بالداب التائل. من ابيس التانية فخامة ده وجهة الجي رحومة، ستو بصمة واسم علامة مشرف في جميع الدوائر. كل ما اقول بطل تعرك بتخلونا زود خصومات، كل شوية اخبط كم واحد واستعبط واعمل جناية. كاشح كم مرشد في الدايرة عنهم في الشارع كاميرات، بزارع الامة دقيق بيجيبوا مشروع الزبار. انا مش ديلر يا حكومة، شغلتي في الدايرة خصومة، اصلا انا دايرتي مقسومة متحزب على اتنين، نص بيخبط ويحاسب ونص من الارشاد خايب، وانا محطوط وسط العالم ومخصم النص. بصحى بسن سلاحي وبنزل اقول هل يوجد حد طالب، حد عاوز يتعارك انا موجود، من فيك عايز يلعب. واقف متكسح والكلب بدور على ابطال تحاربني، بس عشان كاتم عن نفس اللي شفني بيطلع مني. انا زي ما انا شادد حالي بتعامل ملكي وميري، صاحبي دراعي قرش زميلي وسلاحي بجنبي وجاهز، اللي ذكاؤه معايا خمه وديته على جيته بدمه، بلغوا بعضكوا اتلموا لو شفتكوا اضرب نفسه. صاحبي الكاين فردت جزمه ده ورا الحرمه في كل مكان، كل ما اقول انا عايزك انزل بيقول لي انا اسف تعبتك، وينزل صور في النايت مع الحريم قاعد سهران. واضح انك تعبان يا زميلي لكن تعبان عن نسوان، على سكتي جت لحبيبتك بتقول لي ده بيجري منك، في كل حاجه بيعمل شبه وانا عيني عليك من الاول. وانت الهمتي بتحكي لي وانت زباله زي زميلي، فتشت ورجعت جيلي لعي مش ناقصه تسوي. كل الناس بيقولوا مفيش اصحاب ومفيش زمايل واخوان، بس انا عندي اصحاب رجاله واللي اتقال ده كلام اشاعه. بدعنا تتذكر على اسمنا واخدين اسم البشوات، اللي بيجي معنا في حكايه بنحطه جنب الاموال، بنحطه جنب الاموال. يا مايك وين يا ام الواله، بقيت كارثه ومشكله جنبي في وقت الكعباله، وفي داري وانا عالم الدهر عصبيه وابن السلسان، بعشق ابوها يا جدعان باخدها انا في كل مكان، وفي كل حته بنتصور رحمك كينج ابن العيس ابن الباشا كده ريس. رحمك كينج لازم يتميز، محبوب وخاطف قلب الكل، الهندسة احمد محمد كله على رجولته بيشهد، على حسه الجدع انا اتذكر الهندسة ضهر ورا ضهر. كريم معوض صيته مشرف، الاسم معدي ومتكلف، سندال جنب اخواته بيسرف، كريم معوض الجنرال، حسين العربة ورجولة اسمه لوحده يساوي بطولة، حسين العربة واسطورة مشرف نفسه بالافعال. مرة العسلية اسمه تشير وعادش يجي معاه في تخطير، وزير الجدعنة والتاجير مرة العسلية عم الناس، عمري الجزار سند لاخوات مشرف نفسه طول حياته. كلنا شاهد على جدعنته هو الاساس على اي اساس.